فالآية وردت فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مالك بن الصرف يقض كثيرا في الأمان، هو شافه كده لقى ما شاء الله يعني. قال له أفي توراتكم إن الله يبغض الحبر السميد؟ الرجل استأخذ. فالنبي قال له إذن فأنت الحبر السميد الذي تثمن من أكل مال فغض مالك بن الصرف. قال ما أنزل الله على بشر من شيء، من دلتش الآية ولا جسد. يعني ما أنزل الله على بشر من شيء من الذي أنت بتقوله أهو، مش معناه أنه بينكر إيه كلها، يبقى صدقت أنها تجي من أهل إيه الكتاب. فلما قال هذه القولة قام عليه رجال مين اليهود، قالوا كيف تقول ما أنزل الله على بشر؟ فقال لهم أغضبني، يعني أغضبني فرددت على الغضب بباطل، معناها كده أغضبني فرددت على الغضب إيه بباطل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأنه لما قال ما أنزل الله على بشر مش أنكر وجود آية في التوراة وربنا اللي نزله، يبقى معناها إيه؟ أنه ما قدر الله حق قدره حين نفى شيئا عن الله قاله من قاله الله. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، المهم عملوا فيه إيه؟ لما بقى قال لهم ده اغضبني مش قال ده انت ما تنفعش فضحتني، انت فضحتنا يا شيخ، اطلع من حكاية انك مش حبر دي. وجابوا من جابوا كعب الاحبار وقال له ايه، وقال له مكانه.